تعالى عنهما، إلا أن أهل العلم قالوا إن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يفهمه ابن عمر إلا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنا حافظ للقرآن ولكني عندي بعض النسيان، فما سبب ذلك؟ من أهم الأسباب التي ينسى الإنسان ما حفظ هو المعصية، فينبغي للإنسان أن يتقي الله جل وعلا، اتقوا الله ويعلمكم الله، فيجب على الإنسان أن يحفظ جوارحه ويغض بصره ويطيب مطعمه، فالطعام له أثر في العبادة والسلوك، فيكون طعام الإنسان وما يتغذى به من المال الحلال الذي اكتسب من الطرق الشرعية بعيدا عن الاحتيال أو الغش أو أكل الربا أو تخفيف الكيل والوزن أو نحو ذلك من الأمور. وأيضا ينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء وطلب العون من الله جل وعلا على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته وكثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار من أهم الأبواب التي تفتح للإنسان الخير. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحسب له في المجلس الواحد الاستغفار 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الزلل، ومع هذا يستغفر الله 70 مرة في المجلس الواحد. لو حسب أحدنا كم استغفر في اليوم من مرة وجد أن عددها قليل وليس في المجلس الواحد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا. يقول كنت أعاني من مرض نفسي وذهبت إلى العيادة واستعملت العلاج لكن كرهت العلاج، هل أواصل العلاج أم لا؟ نقول واصل العلاج لكن لا تكتفي به، فالعلاج لا يؤثر إلا بإذن الله، فليكن تعلقك بالله واطلب من الله جل وعلا أن ينفعك وأن يشفيك، وتوكل على الله واعتمد عليه واعلم أن الله هو النافع، والله جل وعلا إذا أراد لك الخير رتب على هذا العلاج أثره وقد يغنيك عنه، لكن العلاج إنما هو من الأسباب، والنافع هو الله جل وعلا وهو الذي يرتب السبب على المسبب. وأكثر من قراءة القرآن، وخاصة سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر والإخلاص والمعوذتين. يقول الكافر إذا صنع لي معروفا هل أكافئه وماذا أعمل؟ نقول نعم كافئه، وقول اللهم اهده وادعه إلى الإسلام وبين له فضل الإسلام، فإن هذا من الخير الذي إذا أنه استجاب لدعائك أو دعوتك كان لك مثل أجره وعمله من الأعمال الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول هل استشفى بالأشرطة التي سجل عليها بعض الرقى شرعي؟ الأشرطة لا تشفي، الذي يشفي هو ذكر الله جل وعلا والتداوي بذكر الله تعالى، فيقرأ الإنسان على نفسه بالآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الشرعية، لأن المطلوب هو عمل الإنسان أن تعمل، والشريط عبارة عن آلة ليس له نية وليس له قصد، إنما هو يردد مثل الببغاء، والتداوي يكون بنية وعمل وقصد. لكن هذه الأشرطة تعلمك، تحفظ الآيات والأحاديث والأذكار ثم تقرأ على نفسك أو يقرأ عليك غيرك ونحو ذلك. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول إذا قال المشتري للبائع أعطني هذه البضاعة أعطيك ضعف قيمتها في السوق، هل هذا العمل جائز أم لا؟ أين هذا المشتري؟ هذا المشتري مغفل وأحمق ويؤخذ على يديه، لأنه لا يحسن البيع ولا الشراء. إذا كانت السلعة تباع في السوق بمئة وهو يريد أن يدفع فيها 200، هذا إنسان لا يعرف التعامل ولا البيع والشراء، ومثل هذا يحجر عليه. يقول ما الفرق بين المستحب والجائز والمباح؟ المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يترتب على فعله ثواب ولا عقاب على تركه، مثل السنن الرواتب، ومثل سنة الضحى، ومثل صيام الاثنين والخميس، وصيام أيام البيض ونحو ذلك. وأما الجائز فهو في مقابل المحرم، فيقال هذا حرام أو جائز، فالجائز يعني غير محرم. المباح هو الذي لا يترتب على فعله أو تركه لا ثواب ولا عقاب، يعني لا يسن فعله ولا يسن تركه، كون الإنسان مثلا يأكل بعد الظهر أو يأكل بعد العشاء لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إن شئت أكل وإن شئت لا تأكل. يقول ماذا عن استبدال الأجهزة؟ نقول لا بأس بهذا إذا قدرت قيمتها على الوجه الصحيح، حيث ما يكون فيه بخس لصاحب الحق صاحب البضاعة، ترد بضاعة قديمة وتأخذ بدلها بضاعة جديدة، فلا بأس بهذا، لكن تقدر قيمتها على وجه الشرعي الصحيح، ما يتحكم فيها أصحاب المحلات ويبخسون قيمتها. ما يخبر بالسعر الجديد يا شيخ. نعم؟ السعر الجديد ما يخبر به. لا، إذا كان ما يعرف السعر الجديد هذا جهالة. وعادة السعر الجديد معروف في السوق. الجهاز مثلا يباع، مثلا الغسالة تباع الجديدة ب1000، وكونه يرفع قيمتها إلى 1300 ويقدر بضاعتك القديمة ب300، هذا كأنه إذا أعطاك هذه الثلاجة ب1000 أو هذه الغسالة ب1000 كأنه ألغى قيمة القديم، هذا نوع من الاحتيال. ما يحدث يا شيخ يقول له أقدر لك ثلاجتك ب400 وأنا أخذ منك مثلا 500 زيادة؟ يقول عندنا في بلادنا توزع منح ولا أعرف طولها وعرضها ولكن أدفع ثمنها، فهل يجوز لي أن أخذ المنحة؟ لا تجوز لك إلا إذا عرفتها موقعها وعرفت طولها وعرضها معرفة تتميز به، حيث أنه اشتريت أرضا محددة معلومة ليس في ذلك جهالة ولا غرض. أما إذا كنت اشتريت ورقة أو استحقاق المنح فهذا لا يصح. هذا يقول نشتري ونبيع في السلع ونضيف على سعر الشراء أو التصنيع مبلغ تقديري لمصاريف إيجار الدكان والديكور والعمال ونحو ذلك، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء في ذلك، وقد تكلمنا على هذا بأن سعر البضاعة ليس محدد بالنسبة لي كونها ضعف ما اشتريت به او اقل او نحو ذلك، انما المعتبر هو سعر المثل حيث لا يكون هناك مبالغة في رفع الاسعار عن سعر ما تعرف عليه الناس. يقول هل السبحة بدعة او لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل كان عنده سبحة؟ ما احد يقول انه عنده سبحة. هل كان يسبح؟ كان يسبح عليه الصلاة والسلام. كيف كان يسبح؟ كان يعقد أصابعه. إذا نعمل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى أن الواحد يدفع مبلغ ليشتري سبحة ويعلقها في رقبته أو يضعها في جيبه. يسبح بيده ولا يحتاج ذلك إلى كلفة، وهذا هو العمل الصحيح، لأن أعضاءه وأصابعه ومفاصله مستنطقة تشهد عليه بأنه سبح وكبر وهلل، وتكون شاهدة عليه بذلك يوم تشهد عليه أيديهم وأرجلهم. هذا يسأل يقول ما حكم العادة السرية لإنسان متزوج لكن أهله ليسوا عنده مخافة الوقوع في الزنا؟ نقول هذا الأمر محرم، والواجب عليه أن يتقي الله تعالى ويحضر أهله، وإذا كان يعاني من شدة عليه أن لا يضطر إلى أن يرتكب المحرم، وإنما يكون أهله عنده، وإذا كانوا يصعب عليه فليسافر إليهم بين حين وآخر. والله تبارك وتعالى اعتبر هذا اعتداء، إنما قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من قصد قضاء شهوته في غير زوجته فإنه معتدي، سواء كان ذلك بالزنا أو بالعادة السرية أو غيرها. نعم، في واحد سأل أول سؤال يقول عنده عدد من الإماء. أول سؤال جانا يا أخي، أول سؤال جانا قبل قليل يقول انه عنده عدد من العبيد يملكهم في هذا الوقت، يبدو انك جديد. اي لا، في واحد قبلك يقول عنده عدد منهم. من حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا يسأل عن استلام الركن اليماني كم مرة وما ثوابها. الركن اليماني والحجر الاسود هما الموضعان الوحيدان في الدنيا اللذان يستلمان عبادة لله، والحجر الأسود هو المكان الوحيد الذي يقبل عبادة لله تعالى، وليس هناك مكان آخر يستلم أو يقبل إلا غيرها إلا هذه الأماكن. يسن للإنسان كلما طاف شوطا أن يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود إذا تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له وترتب على ذلك زحام فالأولى تركه، لكن إذا لم يكن فيه زحام وسهل عليه ومتيسر فإن الأولى له أن يستلم. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استلام الركن اليماني والحجر الأسود أو تقبيل الحجر الأسود يحط الذنوب حطا. يقول هل يجوز الصلاة خلف الروافض والصوفية؟ الروافض لا تجوز الصلاة خلفهم، والصوفي إذا كانت صوفيته فيها شيء من الغلو في الصالحين أو كان يعتقد اعتقادا في بعض الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون فلا تصح الصلاة خلفه. وأما إذا كان من النساك كبعض الناس الذين ليس عندهم بدع تمسوا العقيدة في أصولها، فإن هؤلاء إذا صلى خلفهم الإنسان أرجو أن صلاته صحيحة، لكن إذا وجد غيرهم يصلي خلف غيرهم. والبدع أنواع، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق، وإذا كان الإنسان رأى مفسقا أو مكفرا فلا يصلي خلفه. يقول إنسان باع ما في بطن بقرة واشترط إن كان ما في بطنها أنثى بمبلغ كذا وإن كان ذكرا فبمبلغ كذا، فما الحكم؟ نقول إذا كان ذكر وأنثى صار اثنين، أو كانوا ذكور أو إناث، على كل حال هذا العقد يعتبر باطلا وفاسدا لأنه بيع لمجهول. يقول من هم أهل السنة ومن إمامهم؟ أهل السنة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فأهل السنة هم الذين يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، ليسوا من أهل البدع والضلالات، وليسوا من أهل الخرافات، ليسوا من الذين يعملون أعمال ليست من أعمال رسولهم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المبتدعة والمحدثين في الدين فهؤلاء عملهم مردود، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإنسان الذي يعمل ويتعبد لله بعبادات ليست من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع وضال، والواجب الابتعاد عنه والحذر منه. هذا يقول: أعمل طبيبا بيطريا في مزرعة دواجن، وخلال الشهر الماضي حلفت أكثر من مرة على عدم العمل في هذا المجال، والآن لا أجد أفضل من هذا المجال للعمل، فماذا علي؟ نقول: كون الإنسان يكرر أيمانا من جنس واحد قبل أن يكفر، فيلزمه لها كلها كفارة واحدة، يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. هو بالخيار بين هذه، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، والرقبة يندر وجودها في هذا الزمن، فحينئذ يتخير بين أمرين: إما أن يطعم 10 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، أو أن يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة. فإن عجز عن هذه الأمور الثلاثة، وأظنه لا يعجز، فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. يقول: أنا قدمت إلى جدة منذ 3 أشهر ولم أتمكن من أداء العمرة، وقد حضرت هذا اليوم إلى مكة لأداء الصلاة فقط ولم آتي بعمرة، فهل علي شيء؟ نقول: لا شيء عليك. الإنسان كونه يأتي إلى مكة وهو غير قاصد العمرة لا شيء عليه، لكن الأولى والأفضل أن يأتي محرما. يقول: هل يوجد شيء يكفي عن صلاة الوتر؟ نقول: لا، لكن إذا فاتتك صلاة الوتر، بمعنى طلع عليك الفجر قبل أن توتر، فإنك تصليها ضحى لكن شفعا. إذا كان عادتك تصلي 3 ركعات فإنك تصلي في الضحى 4، وإذا كان عادتك تصلي 11 ركعة فإنك تصلي 12 ركعة في الضحى. يقول: أنا شاب أتيت معتمرا عن أمي وهي حية ولم أخبرها، فهل هذا جائز مع العلم أنها قادرة؟ أولا، الإتيان بالعمرة عن الغير، هل هذا أدى الفريضة أو لم يؤديها؟ إذا كان لم يؤدي الفريضة فإنها لا تؤدى عنه، لا بد أن يأتي بها ما دام قادرا. المسألة الثانية أنك لم تخبرها وهي على قيد الحياة، فهذا لا يصح، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، فيقول: تؤدي عني العمرة، أو تقول: أؤدي عنك العمرة، فتقول: نعم. فالحي لا بد أن ينوي العبادة ولو أن الذي أداها غيره. حينئذ تكون العمرة لك. يقول: امرأة حملت وأدى إلى إسقاط الحمل من بطنها، فهل عليها كفارة؟ أن السقط بلغ 6 أشهر، هل هي التي أسقطت؟ هل هي التي سعت في إسقاطه تعمدت، أم أنها سقط من دون اختيارها؟ كونها أسقطته هذا بلا شك أنها تأثم إثما عظيما ويعتبر جناية، أما كونها مرضت أو اعترضها اعتراض وسقط ما في بطنها فأرجو إن شاء الله لا شيء عليها. هذا يقول: أنا أعمل في مؤسسة لبيع المواد الخرسانية، ولكن حينما نكتب الفواتير نزيد في السعر الذي نأخذه، يعني الفاتورة ب 250 ونحن نأخذ 230 وتظل الفاتورة 250 ورفضت ذلك، لكن كفيلي يجبرني على ذلك، هل أترك العمل؟ هذا غش وتزوير وأكل للمال بالباطل. واجب على الإنسان أن يكتب السعر الذي أخذه، وكونك تتعامل مع الشخص على أنك أخذت منه 250 وأنت لم تأخذ منه إلا 230 من أجل أن يحاسب هو صاحب العمل على 20 ريال زائدة عن المبلغ الفعلي، فهذا يعتبر من أكل المال بالباطل والتعاون على الإثم والعدوان. يقول: إذا كانت الصلاة على جنائز وكان فيهم أكثر من واحد وطفل، كيف يكون الدعاء للميت والطفل؟ أولا للجنائز أن يكون بلفظ الجمع، بدلا من تقول اللهم اغفر له تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم إلى آخر الدعاء. وأيضا إذا كان فيها طفل فتخص الطفل بالدعاء الخاص به، وهو أن تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. فهذا الدعاء خاص بالأطفال لا البالغين. يقول: في هذه البلاد تتوفر العملات، فهل يجوز للإنسان شراء الدولار حينما يرخص ثمنه بالريال وبيع الدولار حين يغلى ثمنه؟ نقول نعم، الصرف هذا جائز، لكن لا بد في بيع العملات أو بيع العملات بالذهب والفضة لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، وكونك تشتري دولار عندما يرخص بريالات ثم تبيعه عندما يغلى بريالات أو بعملة ثالثة ونحو ذلك هذا جائز لا بأس به، لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالفضة والفضة بالذهب، هاء وهاء، يعني خذ وهات، سلم واستلم. يقول: أنا شخص لدي منحة أرض بمنطقة بعيدة عن بلدي الذي أسكن فيه، فتجب علي الزكاة. نقول: هل أنت عارضها للبيع أم أنك تريد أن تدخرها للمستقبل، إما أن تسكنها وإما أن تتصرف فيها في المستقبل فيما تختاره وتقرره؟ إن كنت عرضتها للبيع فعليك الزكاة كل سنة، وإن كنت لم تعرضها للبيع فلا زكاة فيها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.